عندما يصعد الإمام إلى المنبر ويريد أن يتكلم عن الاستغفار وينصح الناس في الاستغفار أو ينصح الناس في الصلاة على رسول الله أو ينصح الناس كيف يقرأ سورة البقرة، هذا الموضوع اللي لم نتكلم عليه، عليه أن يعيش الأمر، عليه أن يعيش الأمر ويبين للناس كيف يستغفر وكم يستغفر والصيغة التي يستغفر فيها والمدة الزمنية التي يحتاجها هذا المستغفر، وماذا وجد هذا المستغفر، يعني الشيخ أو الخطيب أو الذي يعلم الناس أمور الدين، لماذا؟ هذا أمر مهم جدا جدا جدا. هذه قصة المستغفرين، هذه قصة قراء سورة البقرة، هذه قصصهم. ما يوجد، ماذا يوجد في قصصهم؟ يوجد خارطة الطريق. لماذا هذه خارطة الطريق؟ لأنه عندما تنصح شخص بالاستغفار يشكو لك همه ويقول لك مثلا حالتي معطلة وأموري كذا وكذا، وتبدأ تنصح من باب إنك تظن إنها هذه هي الطريقة الصحيحة، سيأخذ بكلامك ويبدأ بهذه الطريقة. فإن لم يجد شيء وهو يعني قد وثق فيك ثقة عمياء إنك تتكلم في أمور الدين ولن تخرج عن الكتاب والسنة قيد أنملة، ولزم الاستغفار لربما بسبعين مرة كما قالوا، يعني إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد سبعين مرة، فلزم الاستغفار سبعين مرة، وإلا ربما بعد كل صلاة، أو قرأ سورة البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذ بركة وترك حصرة ولا تستطيعها البطلة، ولا يكلف نفسه أكثر من إنه يقرأها لربما مرة في اليوم أو مرة كل ثلاثة أيام، هذا من باب إنه قرأ حديث رسول الله ثم بينه للناس، فأخذ الناس هذا كلامه على محمل الجد وبدأوا يستغفروا لربما سبعين مرة بعد كل صلاة، وطال بهم الأمد ولم يتغير أي شيء في حياتهم. ماذا سيحدث هنا؟ نبدأ على بركة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله أن يفتح علينا أن نبين لماذا ضاعت هذه الأمة وتاهت بأنهم منعوها من أن يتقربوا إلى الله ويكثروا. نعم، لكن سبحان الله، عندما قال المصطفى صلوات ربي عليه بلغوا عني ولو آية، فكان مفهومنا لهذه الآية ليس فقط أن تنقل هذه الآية كما نزلت من الوحي من شخص إلى شخص أو عندما يتكلم فيها أي شخص، بل نعيشها أيامها بلياليها، نكثر الذين جاهدوا فينا فعشنا هذه الآيات، الاستغفار وسورة البقرة والصلاة على رسول الله، أنا عشت الصلاة على رسول الله، عشتها أيامها بلياليها، نام مدة شهرين كاملين بالصيغة الإبراهيمية بين الفجر والشروق، فأنا أعرف حلاوة هذه الصلاة، حلاوتها وهي قريبة جدا إلى القلب ويعشقها القلب. نعم، لكن هناك فرق بينها وبين الاستغفار. نعم هناك فرق كبير بينها وبين الاستغفار، وفرق كبير بينها وبين القلب يهوى الصلاة على رسول الله ويستخف بالاستغفار، يستخف كلمة تقولها استغفر الله، ما إن الله جل في علا قال لبني إسرائيل قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فأنا سأجيب عن أسئلة، نعم أسئلة إن شاء الله، وأبين هنا عندما تنصحني بأن أستغفر بالطريقة التي قلتها لي وأنت استنبطتها من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه السلام، وأنا بدأت أطبقها وأبحرنا في هذا الطريق ولم يتأتى من هذا الكلام شيء، ماذا سيحدث لي أنا الذي أنت بينت لي كيف أعيش هذه الأمور؟ ماذا سيحدث لي؟ ستحدث لي انتكاسة وظن إن الدين فيه خلل. نعم، ستجعلني أترك الدين وما أعود ألتفت للدين، ليس لأنه ليس فيه الحل بسبب ما بينت لي أنت، وأنا وثقت فيك أنك من أصحاب العلم. هذا الذي سيحدث الذي سيجعلني أذهب لأتاجر في المخدرات عشان أجيب الفلوس وقت ديني، سأذهب أتاجر في سرقة العقارات وتزويرها، نعم سأذهب لتاجر في الزنا وتاجر في الخمور وتاجر في أي شيء يأتي لي بالمال، أخذ القروض الربوية، ما عاد عندي ثقة في أي شيء. نعم سنقص قصة للشيخ راتب النابلسي. شوف إنه كيف الشيخ راتب النابلسي كمان خاف. طبعا أنا في إخوة يسألونني يعني أنا بدي أستغفر، أنا علي ملايين السيئات، يعني 30,000 حتى شو تساوي بجنب هذه ملايين السيئات. وهناك أخ يسأل لماذا الله يمطر السماء كما وعد في سورة نوح، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله مده بالمطر ورأى المطر في, في, في, في الرؤية، لكن لماذا يحبس الله المال؟ يعني هو عنده مال، مشكلته في المال، أو فلان مشكلته في الزواج فلاني، أو كذا واحد مشكلته، فالله حبس هذا الأمر وعطاه أشياء كثيرة. فرج الله، لأنه عشان يستقر إيمانك حتى تؤمن إن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو منعك لأنك لا تعبده، أنت بقت شمرت والله أعطاك بشائر إنك على طريق الحق، فأمطر لك السماء، ولربما هناك الأمور بدأت تصطلح إلا الذي تريده، حتى يستقر إيمانك وتستسلم استسلام تام لله، تستسلم استسلام هذا هو مراد الله، فسأعبد الله حتى لو لم يعطيني. هذا هو إنك أنت تعبد الله مش عشان هاي الفلوس ولا هذا التعطيل. والإكثار هو من باب والذين جاهدوا فينا ألا يزال لسانك رطب بذكر الله. نعم والمستغفرين بالأسحار، وخير الأعمال إلى الله هي ذكر الله. نعم فهذا الأمر عندما تريد أن تبين لأي شخص أي شيء اعطيه خارطة الطريق. الحمد لله رب العالمين أعطينا خارطة الطريق بفضل الله، والفضل كله لله وهذا مراد الله. أعطينا خارطة الطريق للاستغفار، ماذا سيحدث معك؟ ووجدوا كل كلمة قلتها. أعطينا خارطة الطريق لسورة البقرة عندما تريد أن تكثر. أنا عشت 4 مرات، فلربما لو أني عشت في الماضي 3 مرات وقطفت ثمارة لقلت لك 3 مرات، ولو أني عشت مرة واحدة وقطفت ثمارة لقلت لك مرة واحدة. لكن سبحان الله الذي قرأها في سورة البقرة مرة واحدة لم يقطف الثمار التي أنا قطفتها، فعندما أخذ سورة البقرة كما بينت تغير حاله، وجد ما أقول، فعندي خارطة طريق أبينها لك. نعم وفي الصلاة على رسول الله، نعم عندي خارطة طريق الحمد لله رب العالمين، يعني أبين لك ما الذي ستجده إن شاء الله. هذا هو الجمال، أنك تعرف المراحل المتقدمة. نعم ماذا سيحدث معك، فعندما تصل إلى المحطة التي بينتها لك ستتعجب، نعم هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، لكن بقي الأمر الذي لئن بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فالله يريد أن يمسك حتى تتحقق في هذا الإيمان ويثبت يثبت إيمانك كالجبال. نعم هذا هو، هذا بيت القصيد. كانت قصة عند الشيخ راتب النابلسي، هناك طالب، نعم مهندس خيطان. هذا المهندس كان يشكو لراتب النابلسي يقول له يا شيخ يعني أنا لماذا الله يعذبني؟ لماذا أنا أسرع؟ أنا أسحق، لماذا الله يعذبني يعني؟ شو بعمل أنا يعني؟ لماذا؟ فالشيخ راتب النابلسي قال يعني كان يظن إنه المرض يعني خلص يعني تستسلم. فخطرت على يعني على هو الدرس أضاه إن شاء الله هو 4 دقائق. نعم هذا طالب المهندس الخيطان يسأل راتب النابلسي لماذا أنا أسحق، لماذا أنا أسرع، ما الخلل، ليش يعني؟ فجاءت يعني الآية يعني التي تقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يعذب الله من شكر وآمن. فقال راتب النابلسي، شوف راتب النابلسي يقول فعددت له 40 يعني بند يعني يعمل بهم، يعني بدأ يقول له يعني انتظم بالصلاة، غض البصر، غض الفرج، غض كل شيء، يعني غض السمع، لا الغيبة، النميمة، انتهي قيام ليل، اعمل كل هذا، صدقات. قال عددت له 40 شيء. والشاب الرجل يعني أخذ ورقة وبدأ يكتب ويكتب من كثر الوجع الذي كان فيه أنه يصعق نعم كان يصرع صرع نعم ويتألم ألم شديد. قال فأخذ ورقة بدأ يكتب. قال هنا راتب النابلسي يقول هنا أنا خفت. قال أنا هنا خفت لو طبق هذا الأمر ولم يتأتى منه شيء سيطعن في الدين ويطعن في كل شيء ويطعن فيه. نعم هذا هو بيت القصيد. إذا أنت دليت الناس كيف يعملوا وأنت لم تعش هذه الحياة، ما عشتها، ما عشت سورة البقرة، ما عشت الاستغفار، ما عشت أي شيء من مما تبين للناس، والكتب ملأة في أحاديث رسول الله وكل شيء موجود، لكن الناس لا تهتدي سبيله. من قام الليل قال ما يوم يومين أسبوع أسبوعين فلم يتحصل منه شيء، ما عرف إنه الطامة الكبرى في ذنوبه، ما عرف إن الطامة الكبرى إنه هذه ذنوب الخلوات، الغيبة والنميمة، الربا وكل هذا، ما عرف إن الطامة الكبرى في هذا، عليه أن ينتهي ثم يبدأ باستغفاره. نعم. فبيقول عندما أخذ هذا الشاب البنود هذه اللي سميتها غض البصر وغض السمع وغض اللسان والصلاة في وقتها وكلها يسمها وصدقات وكل هذا، قال عندما أخذها الصراحة أنا خفت إنه لا يتأتى من هذا يعني. قال فغاب وأنا أترقب يعني. قال فغاب وكان عند الشيخ راتب النابلسي درس أسبوعي. قال فعاد أول في الدرس قال يا شيخ أول مرة في حياتي لم أسرع. نعم. الأسبوع الثاني لم يسرع، الثالث لم يسرع، الخامس لم يسرع، السادس لم يأتي على الدرس هذا المهندس. قال خفت إنه هاي الوصفة كاينة بالصدفة ظابطة. ليش بيحكي مراتب النابلسي هكذا الكلام؟ شيخ راتب النابلسي ماذا يتكلم هذا الكلام؟ لأنه ما جربوا، ما عاشوا. لو عاشوا كان في عنده ثقة عمياء فيما قال. نعم. فعندما جاء الدرس السابع أظن عاد هذا المهندس للشيخ وقال له يا شيخ الوصف صحيحة لكني أسأت الأدب مع الله. هذا هو بيت القصيد يا أخي. عندما تصعد إلى المنبر أو يصعد كل شيخ على المنبر فليكن كما فعل ذاك العالم الجليل، أنا نسيت شو اسمه، عندما طلب منه العبيد أن يلقي خطبة، أن يلقي خطبة على مسامع الناس أن يحرروا العبيد، فذهب أول أسبوع لم يتكلم، ثاني أسبوع لم يتكلم، مدي من الزمن لم يتكلم، ثم تكلم. قالوا عجبا لك، يعني كل هالمدي لم تتكلم والآن تكلم. قال لم أكن أملك عبدا حتى أحرره وأطلقه وأقول هذا قد حررته خالصا لوجه الله، اليوم أنا أملكه فأقول له على المنبر اذهب اذهب فأنت طليق خالصا لوجه الله. نعم. عندما يكون لك عندك شيء حقيقة فافعل بها، لكن أن نأتي ونستنبط وهكذا وهكذا، استنبطنا وحاولنا وما تركنا عبادة حتى نهتدي حتى هدانا الله. ليش؟ لأن عندما تكون كسلمان الفارسي تبحث عن الحق وتريد الخلاص وتريد لهذه الأمة النجاة سيهديك الله، لكن إذا كنت عايش لغرض دنيوي ف ستبقى تتخبط يمنة ويسرى. من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عيني وشتت الله عليه أمره وجعل فقره، نعم، من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عيني وشتت عليه أمره وجعل الأرض تحته هوية، ومن كان همه الآخرة جعل الله بنا في صدره وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمة. فهنا بيت القصيد، عندما تعيش تعيش الاستغفار أيامه لا يليه أنت تحقق من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي يتقرب إلي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فتصبح بإذن الله تعالى من كثرة استغفارك ألا يزال لسانك رطب بذكر الله. تعرف هناك خارطة الطريق، أول عطاء الله بالاستغفار هو المطر، ولو كنت بعز الصيف ولو كنت في صحراء، لكن عليك أن تكون مكثر وتنتهي عن هذه الذنوب وتؤمن إيمانا جازما أن الله سيحقق لك وعده الذي في سورة نوح. نعم. وهذا أهم شيء أنك تصدق. كيف أعرف أن حديث رسول الله صحيح ولا غير صحيح؟ عيش الحديث، عشنا. سأرفق هنا إن شاء الله كمان رسائل تقرأها، تعليقات، كيف أن الله رزقهم من حيث كلهم من حيث لا يحتسبوا، وأن الله رزقني من حيث لا أحتسب، وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول يعني الحديث الضعيف هذا الذي يعني استشهد به، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اسمع قصص المستغفرين ستجد هذا الحديث انه صحيح، لانه ايش رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اما قال يا اما لم يقل، فما في شيء بالنص. فالرواة هو الخلل في الرواة، نعم. فلربما راوي غير معروف وروى والحديث صحيح، فهنا طعنا، لكن عندما نعيشنا تأكدنا أنه صحيح، تأكدنا عشنا، مش واحد واثنين وعشرة وعشرين ومية ومئتين وألف وجدوا أن الله رزقهم من حيث لا يحتسبوا. كلما عاشها آية الاستغفار وأكثر ولزم بأعداد كبيرة رزق الله من حيث لا يحتسب. هذا هو بيت القصيد، هكذا تبلغ آية تنصر فيها الدين، تغير واقع أمة، يعلو شأن الأمة، تعيد الثقة لهذا الدين، ترجع الهمة عند المسلمين، يعتزوا في دينهم، يعتزوا في ربهم، يعني يتقربوا إلى الله، يعرفوا الله، تقربوا، نعم. مش هكذا كل شيء إلى يوم القيامة، ما في خارطة الطريق، فقط يعني أخذنا قوم ليل، ما كما قوم ليل، قمت ليل، أسبوع، أسبوعين كم، لكن الذي قام الليل سيقول لك كم قام من الليل حتى الله فرج عنه، والذي صام سيقول لك كم صمت، يعني من باب اثنين وخميس. هكذا خارطة الطريق، عندما تعيش سيأذن الله لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم، كل من عنده تعليق فليكتب إيش الآية حتى تبلغه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.